باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اقول لكم شويه ملاحظات او تحذيرات في موضوع الوعظ. ملاحظات او تحذيرات. اول ملاحظه هي الفرق بين التجديد والبدعه. الفرق بين التجديد والبدعه. البعض يستهويهم ان ياتوا بشيء جديد. البعض يستهويهم أن يأتوا بشيء جديد، فتكون النتيجة أنهم يأتون ببدعة على اعتبار أنها شيء جديد. نحن كنيسة تقليدية محافظة، لا ننتقل عن تعليم الآباء الذي ورثناه منذ القديم، ولا نقبل أي تغيير في عقيدة الكنيسة. صحيح إذا جت مشاكل جديدة زي شهود يهوى زي السبتيين بنناقش، لكن نغير في العقيدة لا، برضو بنناقش الأمور الجديدة مع الثبات على العقيدة القديمة. ومن رأيي أن أي شيء جديد لابد أن تستشير فيه قبل أن تنشره. البعض أيضا قد يسرح في التأمل ويحول التأمل إلى عقيدة، أو عنصر المبالغات في التعليم، وعنصر المبالغات جر كثيرين إلى الهرطقة والبدعة. مثال لذلك أوريجانوس آمن بطريقة التفسير الرمزي، ولا مانع التفسير الرمزي كويس، لكنه بالغ في التفسير الرمزي مبالغة شديدة أخرجته عن التعليم السليم، فوقع في بدع كثير. أوريجانوس في التفسير الرمزي أتى عليه وقت ظن مثلا أن جنة عدن دي كلها تفسير رمزي، ثم خرج بنتيجة إلى أن خطية آدم هي خطية زنا، وإن بلاش أخش في المواضيع دي، لكن بدأ يحول التفسير الرمزي إلى أسلوب يشمل كل شيء لغاية لما خرجوا عن مفهومه. البعض يظن أن حرية الفكر تدعوه أن يقول ما يشاء. حرية الفكر موجودة، لكن في العقيدة مالكش حرية. في العقيدة أنت مقيد بتعليم الكنيسة. والبعض يكون ثائرا، فإذا كلمته على حريته واستخدامها يقول لك إيه، أنتوا بتحجروا على أفكارنا، هو إحنا معرضين لسيف الكهنوت البطار، هو إحنا يا حبيبي هدي أخلاقك. حرية الفكر مش في العقيدة، أنت مش حر تغير في العقيدة. أنت مش حر تغير في العقيدة. أفكارك مدينك الحرية كاملة داخل إطار التعليم الكنسي العام، لكن تجيب لنا تعليم جديد تخرج عن القيم اللي موجودة عندنا والتقاليد الموجودة عندنا ما نقبلوش. هتفضل الكنيسة هي كنيسة، كل واحد يخرج عن التعليم تخرجه الكنيسة بره، وتبقى الكنيسة كما هي، هي بنفس تعليم. مشكلة أيضا في التعليم هي الرأي الخاص، والبعض يحول الرأي الخاص إلى عقيدة. رأيه الخاص، فكره الخاص. أنت حينما تعظ إنما تنقل إلى الناس تعليم الكنيسة وليس فكرك الخاص. حينما تعلم، حينما تعظ، إنما تنقل للناس تعليم الكنيسة وليس فكرك الخاص. فكرك الخاص لما ينتشر هيكون خطورة على التعليم العام. والبعض إذا انتشر فكره الخاص تصيبه ألوان من الكبرياء، يظن أنه بقى من المشهورين ومن المعروفين وبقت له شعبية وناس بيمشوا وراه، وما فيش مانع عنده يخبط في الكنيسة حتى لكي ينشر تعليمه الخاص. وكنت باستمرار لما بلاقي الحكاية دي بتظهر ونضطر ناخد منها موقف، أفتكر العبارة التي قيلت عن هاجر: لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها. لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها. ومولاتها في التفسير الرمزي للآية يعني الكنيسة. ولذلك تلاحظوا لما جه الملاك ظهر لهاجر ما قال لهاش يا هاجر روحي ارجعي الى سارعي، قال هلها باسلوب الملاك فهمه كويس قوي وعارف معناها ايه. قال لها يا هاجر جارية سارعي، يعني ما تفتكريش انك بقالك ولد وبقيتي خالت ام اسماعيل يعني هتطلعي فيها. لا شوف، في تكوين اصحاح 16 بيقول: ولما رأت انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها الى اخر. وجدها الملاك في البرية قال لها ايه؟ قال لها ملاك الرب في الاول، وقال: يا هاجر جارية ساراي، يا هاجر جارية ساراي، من اين اتيت والى اين تذهبين؟ اطلع هربان. فقال لها الملاك: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. ارجعي الى يا جارية، قال لها يا جارية، وجارية ساراي مش ضرتها، لا جارية، ارجعي الى مولاتك، مش ترجعي لبيت جوزك، لا ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. اللي بيكون له فكر خاص وبتكوين الفكر الخاص تتكون له مجموعة من الناس تتبعه، وبالتالي مجموعة من المؤيدين ومن المريدين إلى آخره، يبتدي يظن أنه مدام بقى واعظ بالشكل ده يقدر يتحدى الكنيسة. وقبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يا ما سمحنا ناس في حاجات كتير، لكن في العقيدة ما أمكنش أبدا. في العقيدة لا. وأنا غالبية الذين عاقبتهم في العقيدة كانت لهم شعبية وكان في ألاف بيتبعوه، لكن نقف عند كده ونقول بس يا حبيبي تقدرش تعدي خطوة أزيد من كده. إلا النقطة التانية اللي بتخش فيديو وبتتعب البعض، اللي هو قراءة الكتب الأجنبية. قراءة الكتب الأجنبية ونقل أفكارها إلى الناس. هو عارف إن الكتاب ده مين يعني أراه، ولما ينقل الفكر مش هيقولوله إنك أنت نقلت عن مودي، نقلت عن سبيرجن، نقلت عن كامبل مورجان. هو حد عارف؟ حد دريان؟ إحنا هنا يا بلدي ماشيين على ال، مفيش حد دريان باللي بيحصل. فال ياخد الفكر يقتنع به يعتنق ينشر، يبان أمام الناس أنه بيقدم أفكار جديدة. كتير جدا من الناس، وأنا لما أسترجع في ذاكرتي الذين سقطوا في هذا المضمار، أجد أن كثيرين منهم من قراءة الكتب الأجنبية دخلت أفكار أجنبية إلى أذهانهم وخرجت من أذهانهم فاستقرت على ألسنتهم وخرجت من ألسنتهم لتستقر في مسامع الناس، وظنوا أنهم وجدوا شيئا جديدا. عشان كده بقول لكم خلي بالكم من حاجات، خلي بالكم من الفرق بين الجديد والبدعة، المبالغات، الحرية ورأي ونشر الرأي الخاص، الترجمة من الأجانب ونشر أفكارهم. خلي بالكم الحاجات دي. لتكن مراجعكم مراجع لها الطابع الأرثوذكسي. لتكن مراجعكم مراجع لها الطابع الأرثوذكسي. اللي حصل بزيادة على كده ان المكتبات الأجنبية اتملت بالكتب اللي هي كتب أجانب كتير مترجمة، كتير كتب مترجمة. يعني هقول لكم حاجة يمكن ربما بعضكم استغرب لها شوي. كتير منكم أرى اللي فيه بهماير، وفيه بهماير في كتابه عن حياة شخصيات الكتاب المقدس كان له تأثير على الناس، وكثير أو من الشباب أراه. وإلى هنا أنا لا ألوم الرجل. قريت له مرة كتاب وأنا قريته عن طريق الصدفة. يعني عن طريق الصدفة، كنا ماسكين مجموعة خلاص النفوس وبنشوف ايه افكارها، وخصوصا الافكار اللي طلعت في طنطا سنة 66 و 67 الى اخره، وقلت اشوف كتب خلاص النفوس وايه الافكار اللي عندهم اللي بينشروها. فلقيت وسط كتب خلاص النفوس كتاب اسمه مخلصون ومحفوظون. اللي جذبني إلى قراءة هذا الكتاب إن مترجمه المتنيح أبونا مرقس داود، راجل أسيس مشهور في الكنيسة. وأبص ألاقي في الكتاب ده لم يحدث إن إنسان بالغ في موضوع الإيمان والأعمال واتكلم عليه بعنف بعنف بعنف قد فيه بهماير في الكتاب اللي ترجمه أبونا مرقس داود. وأتذكر أنني أشرت إلى هذا الأمر في كتابي الذي صدر باسم الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي سنة 67، يعني 25 سنة كلام ده. غالبية البروتستانت يقول لك إيه؟ يقول ما فيش حاجة اسمها أعمال، والأعمال ما لهاش قيمة، لدرجة أن البعض يقول الأعمال دي أنا أدوسها بقدمي. سلامة قدميك يا حبيبي، بس نشوف إيه الأعمال اللي أنت تدوسها بقدميك. يقول ان الخلاص بالدم. طب الخلاص بالدم يمنع الاعمال اللي بيقول عليها الكتاب ليرى الناس اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات؟ المهم الغلاة من البروتستانت يقولوا عمل واحد نقبله هو الصلاة وبقية الاعمال غير مقبولة. طيب يجي فيه بهماير في كتابه مخلصون ومحفوظون يقول ولا الصلاة، لما تبطل صلاة يبتدي ربنا يشتغل. تستغربوش من الكلام، الكتاب موجود وتقدروا تقروا فيه الكلام ده، وشوفوا كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي وشوفوا ايه الكوتيشنز اللي انا خدتها من الكتاب ده. وهو قال ايه؟ لما تبطلوا صلاة انت الان تصرخ وتتكلم وتجاهد وتصلي وتعمل، لما تبطل يبتدي ربنا يشتغل. حتى صلاة ما فيش. هنا يأتي عنصر المبالغة وعنصر الشخصية الضعيفة التي تقرأ كلام هؤلاء الأجانب وتقتنع وتعتنق وتنشر. ايه مراجعك؟ والعجيب ان بعض المؤلفين الارثوذكس اللي كانوا ارثوذكس يعني في يوم من الايام للاسف واخرجتهم الكنيسه، ما فيش مانع في اخر الكتاب يضع قائمه بالمراجع وحط فيها من الكتب الاجنبيه زي ما انت تفتكر. يعني يفتكر الواحد انه كل ما قرا لكتب اجنبيه يبقى عالم، بيقرا كتب انجليزي وبيقرا كتب فرنساوي وعالم بقى من العلماء، والكلمة دي أصلها العبري كذا وأصلها اليوناني كذا، وخش بقى في كلام استعراض معلومات. أحذركم في الوعظ من استعراض المعلومات، أكتب عندي استعراض المعلومات. وساعات بدون مناسبة، بدون إيه مناسبة، إن كانت حاجة جوهرية نقولها مش مانع، لكن بدون مناسبة استعراض معلومات. يعني معاكو عالم قاري ودارس وفاهم وعنده كتاب الفلاني وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني إلى آخر. الكتب الأجنبية أيضا يدخل فيها أيضا للأسف الشديد اللعب بترجمات الكتاب المقدس. ترجمات الايه؟ الكتاب. يعني بترجمات الكتاب، قريت في كتاب وهم غلبوه اللي ألفه أدور إسحاق زمان، كان اسمه دانيال سعد الله يرحمه. الآية الأولى من سفر التكوين، الآية الأولى من سفر التكوين بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية. خربة وخالية موجودة حتى في كينج جيمس: And behold, the earth was void and formless. Void يعني فاضي، وformless يعني ملهاش شكل. المادة في الأول، أول ما جت كانت بالشكل ده. هو قال لك لا، نرجع لترجمة NIV. اللي هي New International Version. ان NIV دي بتقول ايه؟ العايز يجيب الكلمة مش خربة، لا مخربة، destructed يعني مخربة. وما دام مخربة يبقى ربنا خلق الارض عدلة، وجه الشيطان خربها، وكل اللي عمله ربنا انها رجعها الى حالتها قبل التخريب. يعني بقت الطبعة التانية، يعني الطبعة الاولى نفذت، خربها الشيطان، وجه ربنا عمل حاجة تاني. طب إذا كل دي عشان تثبت قوة الشيطان، عندنا آيات لا حصر لها تثبت قوة الشيطان. لكن تمسك النقطة دي مخربة وتغير الترجمة عشان تقول إن الشيطان بعد ما ربنا خرق الأرض وكانت جميلة وحلوة ولطيفة وبنت حلال، جه رب الشيطان خربها، وبعد ما خربها كاد عمل الله خلال 6 أيام الخليقة أن يعيدها إلى طبيعتها الأولى. طب ما هو إذا كان يقدر يخربها، ما بعد ما يعيدها يخربها له تاني، ما هو خد على كده. إيه يعني؟ ودي تثبت قوة الشيطان؟ ما يخربها تاني وتالت. ثم ما معنى أن ربنا يخلق الطبيعة دي كلها والشيطان يخربها كلها؟ ده ما استطاعش يهد بيت عند أيوب إلا لما أخذ إذن عشان يهد بيت، ولا يضيع شوية غنمات ولا بقرات ولا جمال ولا حاجة زي كده. خد إذن، سمح له الله، قام ده يخرب له الدنيا كلها كله. وحط تحت كلمة distracted مخربة، كما لو كان قد وجد كنزا هبط عليه يفيد معلوماته. شوفوا في نقطتين لازم تاخدوا بالكم منهم. نقطة انك تقرأ الكتاب وتشوف الكتاب بيقول ايه، والنقطة الثانية ان واحد يحط في مخه فكرة مسبقة وبعدين يحاول يقرأ الكتاب عشان يثبت الفكرة المسبقة. عارفين زي ايه؟ هقول لكم زي ايه. زي بدعة حاليا بتحدث في كنيسة انجلترا، الكنيسة الانجليكانية او الاسقفية. هم يعني امنوا بكهنوت المرأة، او لا بلاش ما امنوا، يريدون ان يكرموا المرأة. كويس، او كلنا بنكرمها، النساء دول امهاتنا واخواتنا وبناتنا وكل نكرمهم. عشان يكرموهم يعملوهم اسوس، وبعدين يعملوهم اسقفة، ويجي الناس يقولوا ولا مؤاخذة يا جماعة امنا الاسقفة غايبة النهاردة عشان عندها حالة واضح. ده كلام اللي يتقال في الكنيسة. معلش، الفكرة دي موجودة كده، نحاول ندور في الكتاب على ان نجد كلمة لإثبات هذا الأمر. يبقى الفكرة موجودة في الأصل. أحيانا لما يجدوا الكتاب ضدهم يرفضوا الكتاب لكي يثبتوا الفكرة، يرفضوا الكتاب. أكتر واحد اتكلم ضد الموضوع ده القديس بولس الرسول. فيجي أسقف من أسقفتهم المنحرفين جدا في هذا الأمر، اللي لما أنا اتناقشت مع توب كانتربير قلت لهم لو الأسقف ده موجود في كنيستنا كان أقل عقاب ياخده إن إحنا نشلحه، أقل عقاب إن إحنا نشلحه. يجي يقول إيه؟ يقول بولس الرسول ده كان أب نورمال، كان راجل شاذ يعني، كان راجل شاذ. ويتكلم عن الابنورماليتي اوف سان بول، اوف بول يعني، مش ضروري سان بول، سان بول دي يعني تبقى بيديله اكرام يعني، ما يتفقش مع الابنورماليتي بتاعته. هنا اللخبطه، ان الانسان عايز يدخل رايه بالعافيه ويثبته ولو ادى الامر ان يقف ضد الكتاب، ولو ادى الامر ان يقف ضد الكتاب. من هنا برضو احترسوا من تفسير الكتاب تفسيرا شخصيا. يعني الفكرة موجودة في الأول وانت عايز تفكروا تاخد آيات الكتاب لكي تثبت هذه الفكرة. كلنا بنؤمن بكتاب مقدس، كل الطوائف، لكن كل طائفة عايزة تاخد الآيات لكي تفسرها بما يتفق مع رأيها الشخصي. ولذلك أقول لك أيضا احترس من خطورة الآية الواحدة. الكتاب المقدس ليس آية إنما هو كتاب. خذ الكتاب المقدس كله من أول في البدء خلق الله السماوات والأرض لغاية أمين تعالى أيها الرب يسوع، كله على بعضه كده من التكوين إلى الرؤية. وخذ الآيات مع بعض التي تكون عقيدة، التي تكون عقيدة. واحد يقول لك مكتوب في أعمال 16:31 آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. قل له ومكتوب أيضا في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. نحط دي جنب دي، نحط دي إيه جنب دي، أهدي أعمال 16 ودي مرقس 16، يعني محدش ماشي مع بعض. الآية بتاع آمن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك، تحط جنبها ايه؟ من امن واعتمد خلص. وتحط جنبها اعمال 2:38 بعد ما اليهود نخص في قلوبهم، قالوا لهم الرسل توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس. هذه الحكاية، توبوا وليعتمد. يبقى فيه إيمان، فيه توبة، فيه معمودية. نحط الآيات جنب بعض لنكون عقيدة. لكن واحد يأخذ لك آية واحدة ويكون منها عقيدة ويوعظ بيها، لا يا حبيبي، لحد كده وتقف. الآية دي يقول لك مكتوب، قل له مكتوب أيضا، زي ما حدثت في التجربة على الجبل. الشيطان قال للمسيح مكتوب، قال له مكتوب أيضا. يبقى في الوعظ خد الآيات كلها جمعها، كون منها كلا متجانسا متكاملا عقيدة متكاملة، لكن مش آية تكون عقيدة. الآية لا تكون عقيدة. ولذلك أنا انتقدت مرة ما فعله السبتيون في وقت من الأوقات، ألفوا كتاب اسمه الكتاب يتكلم، الكتاب المقدس يعني، الكتاب يتكلم. سين وجيم، سين وإيه وجيم، سؤال والجواب عليه بآية. أي واحد بسيط أو سطحي يقول لك يا عم ما هو الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول كده، السؤال والجواب عليه إيه بآية. لا، أنا أقول له لا، السؤال لا يجاب به بآية، إنما يجاب عليه بمجموعة الآيات كلها التي تتعلق بهذا الموضوع. لكن ما فيش سؤال يجاب عليه بآية. عشان كده الطريقة دي يسموها طريقة خداعة، deceiving، خداعة، لأن بيوريك آية من الكتاب، أو الكتاب بيقول كده، تنكر الكتاب، تتحدى الكتاب. أقول له لا أنكر الكتاب ولا أتحدى الكتاب، إنما أجمع آيات الكتاب مع بعض. ما هو جايز يقول أنت هتتحدى الكتاب أو الكتاب بيقول؟ أقول له حاضر يا حبيبي. ويقول أيضا، الكتاب بيقول وإيه، ويقول أيضا، نجمع كل آيات الكتاب. من هنا يأتي الوعظ الدسم الذي يجمع آيات الكتاب كلها على بعضها في الفكرة الواحدة التي تحتاج إلى تجميع الآيات. مش ضروري في كل عظة تعمل كده، يعني ما تجيش في كورنثوس الأولى 13 وتجمع كل الآيات على المحبة توعظها، مش معقول. جايز توعظ على المحبة لا تطلب ما لنفسها، هذا عنصر كويس. جايز تاخد المحبة لا تحتد لا تقبح، ممكن توعظ عليه، هي كويس المحبة تتأنى وتترافق، ممكن. لكن لما تمسك المحبة لا تطلب ما لنفسها، ممكن تجمع آيات كثيرة جدا وأمثلة كثيرة لكي تثبت. لما تأخذ المحبة لا تقبح، تأخذ كلها. أو جايز واحد يعمل لك إزاي يفهم الآية غلط، يقول لك شوف يا حبيبي، أنا الكتاب بيقول إيه، بيقول المحبة تصدق كل شيء. المحبة إيه؟ تصدق كل شيء. تصدق كل شيء يعني لما أريس يقول لك كلام تصدقه؟ ما عايز شوية مخ. لو واحد هرطوق قال لك كلام تصدقه، تقول دي آية بتقول محبة تصدق كل شيء. لكن الفهم الخاطئ للآية ما يجيش كده، ما تفهمش الآية فهما خاطئا. بالنسبة لربنا، محبتك لله تصدق كل شيء من جهة الله، من جهة الناس تصدق الأبرار في كل ما يقولون، لكن لا تصدق الأشرار. وإلا الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام. أي واحد يقول لك كلمة تصدقها؟ ده لو كل واحد قال لك كلمة تصدقها الدنيا تتلخبط معاك. يبقى تاخد الآية دي وتدور على الآيات التانية وتحطها معاه، كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات، الحكيم ما يصدقش كل شيء. طب دي مشكلة أمنا حواء، يعني إنها صدقت كل شيء، إيه اللي ضيعها؟ الحية قالت لها كلمتين راحت مصدقاهم، قلت لها كلا لم تب الله عالم انكم يوم تاكل يعني تصيراني مثل الله 2015. قال ياه للنصيحه مخلصه وحلم مبارك هو اسمك ايتها الحي العاقل الحكيم. لا ما جيش كده ما تقوليش تصدق كل شيء تصدق لا ادم صدق لا ادم كلا على طول يعني من غير ما يعني الراجل كان مستوي زي تسوى قصدي اقول اعطتني فاخذت فاكلت من غير ما تقول له حاجه يعني. اذا لا تاخذ ايه وتعظ عليها بدون فهم او الايه مستقله عن باقي تعليم الكتاب او الايه مستقله عن باقي تعليم الكتاب ناخذ تصدق كل شيء ونحط جنبها ايات وايات وايات وايات. ولهذا تجد ان الكتاب المقدس احيانا يعطينا تعليما عجيبا يحتاج ان الواحد يكون عينيه في راسه وواخد باله من الكلام ماشي ازاي. ماشي. المهم هجيب لكم ايتين ورا بعض موجودين في الكتاب ورا بعض وكل ايه عكس التانية. ما تزعلوش من كلامنا. الكتاب المقدس ده فوق راسنا من فوق بما فيه الايتين. شوف آية منهم تقول إيه؟ لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. والآية الثانية تقول جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يصير حكيما في عينيه نفسه. واحدة جاوب الجاهل حسب حماقته وواحدة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. تقول لي إيه؟ تناقض؟ لا مش تناقض. لكن بيديك حالات معينة. في حالة تجاوب فيها وفي حالة ما تجاوبش فيها. في حالة لو وجدت ان هو يعني هيطلع ناصح ويبان هذا الجاهل بينشر له بدعة ولا حاجة تجاوبه حسب حماقته لألا يصير حكيما في عيني نفسه. لكن اذا وجدت انها مناقشات غبية وهتاخد وتدي وتفرج الناس عليكم وتعدله انت يعني تبقى معادل ليه زيه فيكلمك ما تجاوبوش. ليه؟ لألا تعدلوا انت. الناس يتفرجوا عليكم ويلاقوا قاعدين انتوا الاثنين تخبطوا في بعض بلا نتيجه مناقشات غبيه. يبقى هنا في الايتين دول الكتاب المقدس اعطى لنا تعليما كيف نسلك. احيانا ندخل مع غيرنا في مناقشه واحيانا لا ندخل. مره تجاوب الجاهل حسب حماقته ومرة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. واضح الكلام ده؟ انت ايه اللي دخلك في الخط؟ استنى تقول ايه ده احنا الحصة خلصت ولا مؤسس؟ المعاد خلاص نكتفي بكده شوية ونروح للمحاضرة. اذا قرأت لكتب اجنبية او كتب غير ارثوذكسية ينبغي أن تكون فاهما ومدركا لنقاط الخلاف بيننا وبينه. يعني مثلا هتقرأ لإبراهيم سعيد أو غير إبراهيم سعيد أو أي كاتب بروتستانتي ليوحنا بلاش له هذا إنجيل يوحنا هتلاقي يوحنا إصحاح 6 بيتكلم المسيح من يأكل جسدي ويشرب دمي إلى آخره وجسدي مأكل حقه ودمي شرب حقه. هتكون حاطط في مخك 1000% إن في النقط دي هيشرحوا التعليم بتاعهم فتقول انا اخد بالي من النقط دي. جايز لما يتكلموا عن التجسد او الثالوث يتكلم كلام صح انا ما بقولش حاجه ولو انه برضو في طبيعه المسيح هياخد وجهه النظر دي. كمان البروتستانت لانهم خرجوا من الكاثوليك فيؤمنوا بالطبيعه يؤمنوا بانبثاق الروح القدس من الاب والابن زيهم فيبقى تاخد بالك من الايات دي. فانت لما تكون دارس العقيده كويس قوي وعارف اتجاه هذا الكاتب الأجنبي، تقول قطعا لما يتعرض للنقط الخاصة بمذهبه هيجيب أدلة وبراهين على صحة مذهبه. أبقى أنا أخد بالي منه في الحتة دي بالذات، يعني أخد بالي منه، لأن أنا ما أقدرش أقولك أنك أنت تسيب كل الكتب اللي في السوق، برضو جايز فيه حاجات كويسة ما نقدرش ننكر، لكن بس تكون حساس نحو نقط الخلاف، حساس نحو نقط الخلاف. الحاجة اللي بيقولها الأستاذ المستشار، أنا طبعا مستغرب، يعني آية بكى يسوع ما كنتش أظن أن هو يتكلم فيها كلام عقيدي، يعني بين أنها كلمة روحية. فإذا كان في كلام بسيط زي ده له الطابع الروحي بيتكلموا فيه بطريقة عقائدية تناسب مذهبهم، فيبقى بالأكثر الآيات الواضحة اللي معروف إنها موضع خلاف بيننا وبينهم. اتفضلوا علشان المحاضرة.